أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. Thank you.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأغطش ليلها وأخرج بحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإن يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها فيم أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها مالك يوم الدين